إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وحبيب قلوبنا محمدا رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله وفي سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور يا أرحم الراحمين ارضى عنهم وردهم وارضى عنا معهم يا الله. أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. شهر يقول الله فيه ادعوا أجب، وبه المهيمن يستجيب دعانا. لله يا شهر الهدى لا تنسنا، واذكر لربك خوفنا ورجانا. هكذا أطل شهر رمضان، شهر الخير والبركات، شهر الروح والريحان، شهر الأمن والأمان، شهر تغفر فيه الذنوب وتعتق فيه الرقاب وتزاد في الحسنات ويرفع في الدرجات. شهر عظيم هو مظهر من مظاهر نعم الله سبحانه وتعالى، بل هو من أعظم نعم الله على العبيد أن جعل لهم موسما من مواسم الخير، تغفر فيه ذنوبهم وتكفر فيه عن سيئاتهم وترفع فيه الدرجات وينشر فيه الأمن والأمان والسكينة في الأرض. فما أعظمك يا رب من رب كريم رحمن رحيم. ثم أيها الأحباب الكرام، والله لا يكاد ينقضي عجبي من أناس يتعاملون مع هذا، يتعاملون مع الصيام رفع عتب، يصومون ويتثاقلون بالصين من الصيام، يصومون وكأنهم محظورون على هذه الفريضة النعمة الهدية من الله، بل ولربما كثير من الناس يكرهون هذا الصيام، ولسان حالهم يقول لماذا يهرب؟ فرضت علينا الصيام ومنعتنا من الشهوات والملذات والعادات. والله يا إخوان، الله يتحبب إلينا بالنعم، وأغلب الناس يبادلونه بالجحود والنقم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أعظم منحة من الممكن أن تتحصل عليها أخي الحبيب هي منحة شهر رمضان. لا يوجد أعظم من هذه المنحة والعطية والهدية والنعمة من الله، فلماذا لا تعظم هذه العطية وهذه الهدية وتحافظ عليها حتى تحظى بالمكرمات من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، حتى لا تحظى بالمكرمات من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى؟ لماذا هذا الاستهتار بالصيام وتضييع الصيام بالقيل والقال والغيبة والنميمة واللغو وأكل مال الحرام؟ لماذا؟ ألا تحب أن يغفر لك؟ ألا تحب أن ترحم؟ ألا تحب أن تكون في مصاف المتقين؟ إذا لماذا لا تحافظ على صيامك وتهتم بهذه العبادة؟ تهتم بهذا الصيام، تهتم بهذه العبادة وتعظمها وتحبها لأنها من الله لك هدية عظيمة. لا يكاد ينقضي عجبي من أناس صاموا عن الأكل والشرب الحلال ثم هم يفطرون على أكل لحوم البشر، يغتابون وينهشون أعراضهم. لا يكاد ينقضي عجبي من أناس يصومون عن الحرام عن الحلال عن زوجاتهم ثم تراهم نسأل الله العفو والعافية لا يرعون عن النظر إلى المحرمات، تراهم يصومون عن الأكل والشرب وهو حلال أصلا، ولكنهم لا يرعون عن أكل مال الحرام. والله قال بعد آيات الصيام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكان أن الصيام عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان فهو أيضا صيام عن أكل مال الحرام، صيام عن أكل لحوم البشر بالغيبة والنميمة ونهش أعراضهم، صيام عن الغضب، صيام عن السباب والشتائم. بالله عليكم هذا الذي يصوم وفي كل نهار صومه يسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا وينهش عرض هذا، أي صيام يصوم؟ ما هذا الصيام الذي يصومه أغلب الناس وأنت تمشي في الشوارع وتسمع أقذع المسبات والشتائم التي لو كان هناك حكم إسلامي لجلد هذا الساب 80 جلدة؟ ما هذا الصيام؟ أهذا هو الصيام الذي يريده الله ويحبه الله وهذا الذي طلبه الله منا له الله؟ لذلك يقول حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب يعني فقط، إنما الصيام من اللغو ومن الرفث. يا من تضيع الأوقات تظن أن أوقات رمضان أوقات فائدة تحتاج إلى أن تضيعها فأنت والله مغرور جاهل. كل لحظة من نهار رمضان تستطيع أن تدخل فيها إلى الجنان بتسبيحة، بقراءة للقرآن، بذكر لله، بدعاء، بإطعام مسكين، بمساعدة فقير، بمساعدة مريض. كل لحظة من لحظات رمضان من الممكن أن تدخلك الجنة إن أحسنت استغلالها ولم تضيعها ولم تفرط فيها. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بأبيه وأمي: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا الذي يظن أنه إذا امتنع عن الأكل والشرب هو صائم ثم يفعل من الموبقات ما يشاء هذا يتعب نفسه ليس له من صيامه إلا من جوعها وعطشها. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصيام لي أيها الأحباب، الصيام لي. وأنت صائم تتعبد الله بالصمدية، تتعبد الله بأسمائه الحسنى، لا تأكل ولا تشرب، وترتقي في مصاف الملائكة حتى ترتقي إلى مراتب التقوى. فأخلص هذا الصيام لله وحافظ عليه. الصيام لي، فإن حافظت عليه فالله قد خبأ لك من الحسنات ومن المكرمات ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فكل العبادات معروف ثوابها إلا الصوم، كل العبادات نعرف ثوابها ومقداره إلا الصوم، لأن الله يقول: وأنا أجزي به. وإذا كان أكرم الأكرمين هو الذي سيجزي الصائمين، سيجزيهم كما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير تقدير. فلماذا أيها الأحباب نتعامل مع الصيام بهذه المعاملة السطحية، فلا نقبل على صيامنا بطاعة ومحبة وتعظيم وشكر لله أن فرض علينا هذا الصيام لهذا الشهر الكريم؟ لذلك ختمت آية الصوم بقوله تعالى: ولعلكم تشكرون. فالصيام نعمة من الله، والنعمة تحتاج إلى شكر لا إلى جحود ونكران أيها الأحباب الكرام. لذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، كل الزور قل كذب قل غش قل خداع قل سرقة، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حافظوا على صيامكم واعرفوا قدر هذه النعمة التي حباكم الله بها، وتوبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدون. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطلب بنا يا مولانا فيما جرى به المقادير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على الإخلاص لك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي وأيد يا مولانا كلمة هذا الدين، وانصر يا ربنا أبطال غزة يا أرحم الراحمين، انصرهم نصرا مؤزرا قويا شديدا يهلك به أعداءهم يا الله. اللهم أهلك اليهود والنصارى ومن ساندهم ومن تعامل معهم يا الله. اللهم أهلك من هادنهم ووافقهم في هلاك المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء المسلمين، زلزل الأرض من تحت أقدامهم واخسف بهم الأرض يا أرحم الراحمين، وانصرنا نصرا عزيزا مؤثرا ترفع فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم يا ربي نزولهم، وأوسع مدخلهم، وتجاوز عن سيئاتهم، وأقبل يا ربي إحسانهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل يا رب قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد أبصارهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والبهجة والفرح والسرور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولإخواننا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.